الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه القاعدة من القواعد المهمة، وهي تفيد الكلام عن الشهادتين، ويكفي في أهميتها أنها تحدثك عن أول واجب، عن أمر عظيم، عن رأس مالك في الطريق إلى الله تبارك وتعالى، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإنما تأتي أهمية هذه القاعدة ليس في لفظها، وإلا فالكثير قد ينطقونها ولا يعملون بمقتضاها، وإنما الأمر كله يظهر في معنى هاتين الشهادتين. لذلك فقد أجذب الله عز وجل أناسا زعموا أنهم نطقوا الشهادتين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، من قال نشهد أنك رسول الله، والله يعلم أن إيه، ها، والله يشهد أن المنافقين إيه. فهو الآية بدأت بإيه، قالوا نشهد والله أكذبهم في ذلك. فليس الأمر بمجرد النطق، وإلا فالنطق يحسنه الكثير، وإنما الأمر مداره أن تعلم ما لك وما عليك وما تمليه عليك هذه الشهادة، وتعلم لما كانت الحرب الضروس من أبي لهب وأبي جهل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أناس فقهوا وعلموا ما تمليه عليهم هذه الشهادة. وإلا فلو كان الأمر بالنطق لسارعوا ونطقوها وقالوا لا نحدث صراعا ولا مشقة بيننا وابن أخينا، هو من قومهم، ها، ولم يكن الأمر عليهم سهلا أن يعاندوا أو يعادوا. ولكن لما علموا أن الأمر ليس مجرد نطق، بل هو إملاءات تملى عليهم بكرة وأصيلا من نبذ الأصنام والشرك، علموا أن الأمر ليس مجرد نطق. لذلك كما ذكرنا هم علموا معناها أكثر بكثير من الكثير من المسلمين الذين نطقوها ولم يعلموا إملاءات ومقتضيات هذه الكلمة. نص القاعدة يقول: توحيد العبادة وتوحيد الاتباع هما ركن الشهادتين. هذه القاعدة مفادها أن تحقيق الشهادتين عند المسلم، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لا يحصل إلا إذا حقق المسلم هذين الأصلين، توحيد الاتباع وتوحيد العبادة، أو معنى أصح توحيد العبادة لله وتوحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فكما أننا نشهد أن لا معبود بحق إلا الله، فإننا نشهد كذلك أن لا مدبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو العالية في تفسير قوله تبارك تعالى: لأسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: خلتان يسأل عنهما كل أحد، ماذا كنت تعبد وماذا أجبت المرسل. طيب، فهذا طبعا مصداقا يؤكده سؤال القبرين، سؤال الملكين في القبر، ها، عن الله وعن دين وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأولى شهادة أن لا إله إلا الله، والثانية تحقيق الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أصل الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن طلب بعبادته الرياء والسمعة فلم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، ومن خرج عما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشريعة وتعبد بالبدعة فلم يحقق شهادة أن محمد رسول الله. قال: وإنما يحقق هذين الأصلين من لم يعبد إلا الله ولم يخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بلغها عن الله، فإنه قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها أو ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذا الأصل الأول هو توحيد العبادة، وأن تخلص لربك تبارك وتعالى بأن يوحد الله بأفعال العباد، فلا يعبد أحد سواه، لأنه ذو الألوهية أي صاحب الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قال تبارك وتعالى: هو الحي لا إله إلا الله فادعوه مخلصين له الدين. ما اكتفى بقوله فادعوه، فقد يفعله الكثير، وإنما أكملها وأتمها بقوله مخلصين له الدين. قال ابن جرير: لا معبود بحق تجوز عبادته وتصلح الألوهة لا أي الألوهية إلا الله الذي هذه الصفات صفاته. فادعوه أيها الناس مخلصين له الدين، مخلصين له الطاعة، مفردين له الألوهة أي الألوهية، لا تشركوا في عبادته شيئا سواه من وثن أو صنم، ولا تجعلوا له ندا ولا عدلا. إذا بنقول من مقتضيات توحيد الألوهية أن تخلص لله عز وجل. كان سلم سيد المخلصين إذا اعتمر قال: لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة. قال ابن القيم: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء. إذا هذه الكلمة تشمل الايه؟ الشهادتين. بيقول العمل بغير إخلاص ولا ايه؟ ولا اقتداء، إخلاص لله واقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفع. واحد مسافر مع جراب عمال يملاه، كلما نزل موضعا ملأه رملا. ماذا الذي يقع لهذا الرجل؟ يثقله أي يثقل الحمل ولا ايه؟ ولا ينفعه. وقال في نونيته رحمة الله عليه: فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان لم ينجو من غضب الإله وناله إلا الذي قامت به الأصلان، والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. إذا الأصل الأول الذي ندندن حول قاعدة هذا الباب والذي عليه مدار القبول هو الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قال الشوكاني في الآية دليل على وجوب النية وإخلاصها عن الشوائب، لأن الإخلاص من الأمور القلبية التي لا تكون إلا بأعمال القلب. وقد جاء في السنة الصحيحة إن ملاك الأمر في الأقوال والأفعال النية، ملاك الأمر في الأقوال والأفعال هي النية. وفي حديث عمر الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لما ذكر المعظم كرره، ولما ذكر الحقير أبهمه. لما ذكر المعظم كرره عاده، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ذكرها لما لعظم شأنها أعاد فقال فهجرته إلى الله ورسوله. ولما ذكر الحقيرة من أمور الدنيا ومن أصاب ومن سعى للدنيا ما كرر الأمر، لما لحقارته، فلم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكح، إنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. دوما الشيء الحقير لا يذكر كثيرا. شوف قصة قارون من طولها يعني تشمل من قريب من وجهين، كم قولا قاله قارون؟ أربع كلمات أو ثلاث: إنما أوتيته على علم عندي. هذا الذي قاله قرون، والقصة كاملة لم تذكر له قولا ولا تنسب له قولا إلا هذه الكلمات اليسيرة. لما؟ لحقارته. قال ابن رجب: إنما الأعمال بالنيات. إن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، يعني أنت عملت كده ليه؟ ما الذي دفعك إلى إيجاد هذا العمل؟ قال الجملة الثانية وهي: وإنما لكل امرئ ما نوى، دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه بحسب نيته الفاسدة. يعني أراد أن يقول أن الإنسان لا يخلو من نية، إذا سعى العبادة لا يخلو من نية، هذا شيء طبيعي، أنت يعني لابد أن تعمل بنية. ده معنى الشطر الأول. الشطر الثاني أن هذه النية قد تكون صالحة وقد تكون فاسدة. خليكم معايا. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، في تفسير هذين الشطرين تأويلان. الأول منهم من قال، اكتب هذا ليس عندك، منهم من قال أن إنما الأعمال بالنيات أي أن الإنسان لا يؤجر على العمل إلا إذا انتوى فيه، فعمل فإذا فعلت طاعة بلا نية لم تقبل أصلا، إذا صمت بلا نية فصومك لغو، إذا صليت بلا نية فصلاتك لغو، هكذا في زكاتك في حجك في عمرتك. فإنما أسلوب خاص، إنما الأعمال بالنيات أي لا أجر لك إلا إذا انتوي، فإن لم تنتوي فلا شيء لك. قال وشطر الثاني: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي مع ثبات الأجر على نيتك كما في الشطر الأول، فإن هذا الأجر يزداد كلما عددت النية. تأتي إلى المسجد بنية واحدة وأخوك يأتي بعشر نوايا لا يستويان مثلا، صح يا خالد؟ ها، ده التأويل الأول. التأويل الثاني الذي ذكره ابن رجب وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات أي أن المرء لا يخلو عمله من نية، وإنما لكل امرئ ما نوى أي زيد ينوي إخلاصا فيؤجر، وعمر ينوي رياء فيأثم. ها وصل كده ولا؟ ها، التأويل الثاني الذي ذكره هنا ابن رجب بيقول أن العمل بحسب النية، والناس يختلفون، منهم من يعمل لله منهم من يعمل ليقال، وأول من تصار بهم النار. ثلاثة عملوا ليقال، ثلاثة قدموا كل شيء إلا الإخلاص. طيب، فكما ذكرنا دوما القلب أشبه بقصر في غرف كثيرة، غرف مظلمة تحتاج أن تفتش في هذه الغرف، لعل غرفة من قلبك فيها حسد وأنت لا تعلمه، وأخرى فيها رياء وأنت تجهله، وثالثة فيها عجب يخفى عليك، فلابد أن تفتش. ها، كما أن الإنسان أحيانا في كل حين يحتاج إلى أن يعني يجري تحاليل مثلا ليطمئن على الضغط أو السكر، أو محتاجين أيضا هذا للقلب، غسيل للقلب. فكما أن الكلى تغسل، شفى الله مرضى المسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين يا رب، اللهم انصر عبادك المستضعفين يا رب، اللهم ودهم مدد من عندك، اللهم عليك بعدوهم، اللهم اغذيهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. إذن بنقول الإنسان يفتش في قلبه سعى إلى الإصلاح. نعود إلى كلام ابن رجب يقول: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل امرئ أجر بحسب ما نوى، إنما إخلاصا يؤجر، إنما رياء فليس له شيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والله الذي لا إله إلا هو. المبتدع والمرائي لو لم تكن من مصيبتهما وإن عفي عنهما يوم القيامة إلا أن أعمارهما ضاعت هباء منثورا، ها لكفى. الله المستعان. عود إلى كلام ابن رجب. قال: والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عملي بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه علي بحسب نيته الإيه؟ الفاسدة. قال: وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له ثواب ولا عقاب. أنت بتأكل والناس كلهم يأكلون، أنت تأكل وتؤجر وغيرك يأكل ولا يؤجر، أنت تنام وغيرك تنام وغيرك ينام، ها؟ الإنسان ينام والبائم تنام، هو الجن بينام؟ سئل الحسن: هل ينام الشيطان؟ قال: لو نام لاسترحنا، لو نام لاسترحنا، الله أعلم بينام ولا لا ينام، ها؟ لكن هو ينجب لو له ذرية طبعا، صح؟ ولا له ذرية؟ ايه علاقة الدب ده؟ ايه؟ كده انت نايم يا محمد، كده انت نايم، ها؟ هو قبيله من حيث لا؟ احسنت، صح محمد، بقى محمد نايم. طيب، فروع تتعلق او فرع يتعلق بقاعدة الباب. فرع يتعلق بقاعدة الباب في الفرق بين الشرك والتشريك. احنا عندنا في مسألة النيات امور ثلاثة: مسألة الاخلاص هذا طرف، مسألة الرياء طرف اخر، وبينهما التشريك في النية. التشريك في، طبعا الشرك في النية معلوم، الإنسان يفعل الطاعة إما لله ولغيره وإما لغيره أصالة، هذا الشرك في النية، وهذا الرياء. قال الغزالي: وإنما الرياء أصله من طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير، وعايز الناس يمدحوه، الشيخ الفلاني الخطيب المفوه القارئ الذي يعني يصعق القلوب بجمال صوته. فقال: إنما الرياء أصله من طلب المنزلة في قلوب الناس بإرائهم خصال الخير. قال ابن حجر: والمراد به، أي بالرياء، إظهار العبادة لقصد رؤية الناس له فيحمد صاحبها. لذلك دائما المخلص من علامات الإخلاص لها علامات، من علامات الإخلاص مثلا أنك تخشى النفاق وتخشى الرياء، ومن علامات المخلص أنه لا يضره ذم من ذم ولا مدح من مدح، فيستوى عنده الأمراض. طالما قد أقبل على ربي فهو يبتغي دوما قلبه موجه شطر السماء. ذمه عمرو، مدعه زيد، هذا لا يؤثر عليه. طيب، وهذا لا يمنع أنه يقبل النصيحة، لكن أقصد بقولي أنه يمنع إذا ذمه فلان أو مدحه فلان، أنه إذا يعني مدحوه في أمر فهو ترى أنه مثلا قد يسعد بذلك، ليس إلا أنه يحب أن يمدحه الناس. يعني واحد مثلا محضر مثلا خطبة بليغة وتعب فيها جدا وصوته بح فيها والحنجرة ونزل، وبعد ما نزل ومشي ومحدش قال له ايه الجمال ده شيء، فهو مشي زعلان انه حتى مدحني ولا حد، ده انا يا جماعه ده انا طول البحضه في الخطبه ده نسيت راح محد، هو زعلان ليه؟ عشان محدش بقى ايه يعني مدح ولا حد يعني. فالانسان دوما يسعى الى ان يرضي ربه عز وجل. ويكفي قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم. فالذي يراك يكفيك أنه يراك، فهو وهذا من لوازمه الإثابة على فعلك للطاعات. قال ابن حجر: المراد به، أي بالرياء، إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمد صاحبها. والسمعة المراد بها نحو ما في الرياء، لكنها تتعلق بحسد السمع، والرياء بحسد البصر. أصل البلاء في باب الرياء أن المرائي يزين أن المرأي يزين العمل ويحسنه، أظن هنا في سقط في الكلام، صح كده؟ أصل إيه؟ وأصل البلاء في باب الرياء أن المرأة يزين العمل، في زيادة هنا، أن المرأة كلمة المرأة زيادة، صح؟ طيب، أن المرائي يزين العمل ويحسنه من أجل أن يراه الناس فيمدحوه ويثنوا عليه، فهذا يسمى رياء، لأنه ما قصد إلا رؤية الناس، والرياء مبطل العمل مضيع لثوابه بالكلية، وذلك إن صاحب أي الرياء العمل في كل أجزائه. وفي هذا التفصيل سوف يأتي بيانه. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه. فقالوا: يا أبا علي، قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. يعني إنسان أدى العبادة لله ولكنها لم تكن موافقة للسنة، هو المبتدع بيعمل إيه؟ والمبتدع مخلص، ولكنه مع إخلاصه لم يكتمل البناء. لما؟ لأنه وإن انتفى منه الرياء ولكنه لم تكن فيه موافقة الرسول، لم تكن فيه المتابعة صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا أي فيه موافقة للسنة ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قال: الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وقال تبارك تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هو ده الايه؟ العمل الصالح. لو من كان من دعوة عمر: اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيء. فالعمل الصالح وكان الذي ايه؟ الذي يكون موافقا للسنة، ويجعلك خالصا الذي قد خلص من الرياء والسمعة. قال تبارك تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه أي حسن اللقاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فهذه الآية قد اشتملت على شرطين: بهما يقبل العمل، وبفقدهما يطرح العمل ويرد على صاحبه فيصير هباء منثورا. وهذان الشرطان قد ورد في حديثين عظيمين. الأول الحديث القدسي، الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن شيء، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته إيه؟ إذا كان العمل الذي فيه نصفه مثلا لله ونصفه لغيره لم يقبل، فكيف إذا كان كله لغير الله؟ إذا الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة، وهذا عرض في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فغرض. قوله: من أحدث في أمرنا هذا، ماذا استفاد يا خالد من قوله في أمرنا هذا؟ في أمرنا هذا، في أمرنا هذا، ماذا نستفيد من هذه أمرنا هذا؟ أحسنت محمد، في الدين. وعلي: من أحدث في الدنيا بسيارات باختراعات بطعام بشراب، ليس إحداثا، إنما الإحداث المحرم من أحدث في أمرنا أي ديننا. فالأمر هو الدين بدلالة: وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. قال ابن القيم: العمل الصالح والخالي من الرياء المقيد بالسنة. الآية الثالثة في ذلك قوله تبارك تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذه الآية فيها فائدة مهمة جدا يا حاتم، ما الفائدة؟ قال العلماء: كل عمل أخلص فيه صاحبه وانتهى منه لا يضره رياء بعده، ولا يبطل بأذى بعده إلا الصدقة. يعني إيه؟ أنت حدثتك نفسك بعد أن انتهيت من الصلاة أنك كنت تراب، فكل حديث نفس اللي طاع بعد أن انتهت لا تعبأ به ولا يضره هذه الخواطر إلا الصدقة. فقال العلماء قد يبطلها ما يأتي بعدها من المن، تنفق على شخص وتقول له تعيره أنا أنفقت عليك كذا وكذا، رغم أنك في حال الإنفاق كنت إيه مخلصا، ولكن لما عيرته دلت الآية أنها بهذه المعايرة تبطل الصدقة. الدليل لا تبطل صدقاتكم بالإيه بالمن والأذى، فدل أن المن يبطل الصدقة. ها ها كل عمل يخالطه هاجس من رياء ونحوه لا يضره ذلك إذا انتهى إلا الصدقة. لأن الله يقول لا تبطلوا صدقاتكم، فسماها صدقة قد انتهى من المرء بالمن والأذى. بعد أن انتهينا منه لا يضره ذلك إلا الصدقة. إذن الآية وجه الدلالة منها أن الله عز وجل جعل إنفاق الصدقات رياء الناس مبطلا لأجلها. وعندنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والمعنى إيه؟ أن الله يقول أن غيري قد يقبل له شريكا أما أنا فلا، لله عز وجل سبحانه وتعالى، تعالى الله أن يشرك به. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وفي حديث أبي هريرة حديث كان أبو هريرة إذا حدث به أغمي عليه أول إن أول الناس يقضى يوم القيامة رجل استشهد أو استشهد، فأتي به فعرفه أي ربه نعمه فعرفها أي ما أنكر منها شيء، فيقال ما عملت فيها؟ يقول قاتلت فيك حتى استشهد، يدعي إخلاصا قوله فيك أي في سبيلك. قال الله كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء شجاع، قاتل حمية لقومه ليقال، فقد قيل يعني أخذت نصيبك من الدنيا، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقيت النار، اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال ما عملت فيها؟ وقال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، يقال كذبت. اللهم استعان، اللهم أعيذنا من الرياء، اللهم اجعل عملنا خالصا لك، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. قال كذبت ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، اللهم استعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، يعني كم ملأ هذا الرجل الدنيا بعلمه وصوته وحنجرته التي بحت. وكما كما ذكرنا والله هذا الحديث فيه من الوعيد بمكان، رغم أنه يجر إلى النار يسحب إليه سحبا، ولو تنزلنا أنه لو لم تكن من مصيبة المرائي وإن عفي عنه إلا أن عمره قد ضاع هباء منثورا كف، فكيف وقد سحب إلى النار. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا جماعة الناس لا قيمة لها، إنسان لا يعبأ بمدح الناس ولا بذم الناس ولا، الله مستعان، إنسان لابد أن يعالج نفسه ويراجع نفسه في هذا الأمر، الأمر خطير. فدبيب الرياء أخفى من النمل. أرأيتم رجلا دخل إلى بيته نمل هل سيشعر به؟ لا والله، هكذا الرياء إذا ما دب في القلب لن تشعر به، ولكن عليك أن تتحسس وتجاهد وتراجع. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولا يخشى النفاق إلا مخلص، ولا يأمن النفاق إلا مرائي. لما قيل لأحد العلماء لما المنافق يعني لا يخشى النفاق، قال قلبه مظلم لا يجاهد نفسه، أما المؤمن فلا، قلب فيه حياة فدوما يجاهد ويراجع نفسه. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال أي لا، فما عملت فيه؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت إلا أنفقت فيه لك، فيقال كذب، ولكن فعلت ليقال جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار ثم وقع في النار. قال الأجري اعلم أن هذا الحديث أصل من أصول الدين، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يؤدي ما افترض الله عليه من فريضة ولا يتقرب إليه بنفلة إلا بنية خالصة صادقة لا رياء فيها ولا سمعة ولا يريد بها إلا الله ولا يشرك فيها مع الله أحد، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما أخلص له وأريد به وجهه. قال لا يختلف في هذا العلماء. قال سليمان بن عبد الله لما كان المرائي قاصدا بعمله الله وغيره، يعني يقصد الله ويقصد غيره، كان قد جعل الله شريكا، فإذا كان كذلك فالله هو الغني على الإطلاق، والشركاء بل جميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار، فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك، فإن كماله تبارك وتعالى وكرمه وغناه يوجب ألا يقبل ذلك. مسألة في حكم العمل الذي يخالطه الرياء. الرياء باعتبار تعلقه بذات العمل ينقسم إلى أمرين، رياء في الأصول ورياء في الفروع. أما الرياء في الأصول فمعلوم من رأى في أصل الشهادتين ما نطق بها إلا رياء وسمعة لدرء سيف لدفع مذمة، فهذا النفاق الأكبر لأنه تطرق إلى أصل الشهادتين، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا كسالى. الكلام ليس في الكافرين هنا، لأن الكلام في من؟ في المنافقين، لأنهم في الآية يتصدقون ويأتون إلى الصلاة وينفقون، ولكن ما فعلوا ذلك إلا وهم كارهون. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه يكثر نفاق من ينسل من الدين باطنا، يكثر نفاق من ينسل من الدين باطنا، هؤلاء من المنافقين المرائين المخلدين في النار، وليس وراء هذا الرياء رياء، يعني هذا الرياء الأكبر، وهؤلاء وحال هؤلاء أشد من الكفار المجاهرين، لأنهم جمعوا بين الكفر الباطن ونفاق الإيه الله. إن المنافقين في الإيه في الدرك الأسفل أشد عذابا. المنافق قد أظهر شركه وعداءه للإسلام، لذلك لما لم يظهر النفاق في مكة وظهر في المدينة؟ في مكة كانت للمشركين شوكة وكان المسلمين في حال ضعف، فما احتاج الكفار أن ينافق، بل أظهروا الكفر والفسوق وجهروا به. أما لما قويت شوكة المسلمين في المدينة وصل لهم الدولة والجولة وكان لهم الكلمة، فلو كان الأهل النفاق أظهروا الكفر لعلموا أن السيف على رقابهم، لذلك فقد أظهروا الإسلام وأبطلوا النفاق، وهم أشد كفرا لأنهم جمعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر. ولما ذكر ابن القيم نوعي الشرك قال فأما نجاسة الشرك فهي نوعان، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. قال فأما المغلظة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، فإن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، والمخففة هي الشرك الأصغر كيسير الرياء، فجعل أن يسير الرياء ما هو يسير الرياء الذي يكون في الصلاة في الجهاد في الحج، فدل ذلك أن الرياء منه اليسير ومنه الإيه الكثير، يعني أنا أردت من نقل الكلام ابن القيم هذه اللفظة خاصة لما قال يسير الرياء، إذا فالرياء فيه اليسير وفيه الإيه؟ والكثير. والكثير هذا هو الرياء الأكبر، النفاق الأكبر الذي يخلص صاحبه في النار. وهذا لا، هذا لا يغفره الله. الجهل الذي قال وماذا تقولون لو أن الله أتى بأبي جهل أو أتى بأبي لهب يوم القيامة فقال أنت أبو لهب؟ قال نعم. قال أما إني قد كنت فيك تبت يد أبي لهب وتب، وأنا الآن أغفر لك، الأمر أمري والجنة جنتي، أدخل الجنة. هذا غباء محكم وجهل مركب. سيقول هذا القائل بجهل الجنة جنته، لا يسأل عما يفعلهم يسألون، هل يعارض أحد؟ وسعت قضاته كل شيء، لا يعارض، لا يمانع، لا يراجع، لا رد للقضاء ولا معقب ليه حكمه. هتقول له خالد كان رجل جهل ده، هتقول له ايه؟ ما هو معترف، ما بقول لك اه ما مات على الكفر، هو بينكر ان هو، بقول لك مات على الكفر، هو بقى كافر، لكن ربنا يفعل ما شاء. نجعل رد عليه في اخر الدرس. قال الفرع الثاني الرياء في الفروع وهي اعمال الجوارح، صح يعني التعبير ولا في الدين كله اصول يعني، لكن جاب فقط اردنا بس من هذا التقسيم التفريق بين الامرين. اعمال الجوارح من راى في صلاه، في صدقه، في صيام مع اصل صدقه فيه لا إله إلا الله. طيب، فهنا لا شك في حرمة هذا القسم من أقسام الرياء. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا أمر تبكيت وليس أمر إيجاب، لأنهم إذا ذهبوا لن يجدوا أحدا يعطيهم مثقال حبة من حسن. كنت يوم رأي ترائي تمدح ويمدحك الناس، اذهب إلى الذين كنتم ترائي من أجلهم فليعطوك شيئا ولن يعطوه شيئا. هل تجدون عندهم جزاء؟ هذا جواب، هذا سؤال إجابته معلومة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما قال، وأنا قال أبو سعيد ونحن نتذكر المسيح الدجال. مجالس الصحابة ما كانت غيبة ونميمة، كانت مجالس علم. خرج عليهم وهم يتحدثوا عن فتنة الدجال وخروج الدجال. قال سلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى ولا نعم. قال ألا؟ فالجواب يقول بلى. إذا كان الجواب بالإثبات يكون الجواب، إذا كان السؤال بالإثبات يكون الجواب، إذا كان السؤال بالإثبات يكون الجواب بنعم. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. وإذا كان السؤال بالنفي يكون الجواب بإيه؟ بلى. ها؟ ألم يأتيكم رسل منكم؟ قالوا بلى. ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عند من الدجال؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته سواء كقارئ كمأموم لما يرى من نظر الرجل، يعني شاف الناس بيشوفوا له بقى ايه فبيزين ويجمل قال عبد الرحمن بن حسن، طبعا هو صاحب الكتاب المشهور فتح المجيد. قال فاذا كان الشرك الاصغر مخوفا على اصحاب رسول الله، يعني السلام يخشى على اصحابه الشرك الاصغر اللي هو الرياء مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه ومن وما فوقه، يعني وما فوق هذا الرياء من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب. إذن ذكرنا الحالة الأولى في حكم الرياء في الأصول، وهذا مخل من الملة. فما حكم الرياء في الفروع؟ من رأى في صلاة، في صيام، في نقول هناك حالات أن يكون الرياء في أصل العمل، في منشأ العمل، أن يكون منشأ النية ليس لله، أو كان لله ولغيره، فدلت الآثار على حبوطه وسقوط أجره، وهو قام يصلي لله وليراه الناس، هنا عمله لا يقبل بحال. يدل عليه الحديث الذي ذكرناه قريبا، أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة، تركته وشركة دليل على إيه؟ لأنه لم يقبل بحال، أن الله ترك عمله بالكلية لم يعطيه، لأن من لوازم الترك عدم الإثابة، من لوازم الإيه؟ قال تركته وشركة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا من الغزو يلتمس الأجر والذكر ماله، يعني عايز الأجر ها اللي هو الأجر الأخروي والذكر يمدحه الناس يا خالد ما له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له. بعدها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالص وابتغي به وجهه. قال ابن رجب وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا. يبقى الإنسان قام ليجاهد لله وليقال، قام يصلي، قام يصوم، يزكي، فهذا دلت الأثار على أنه عمله مردود عليه لا يقبل بحال، بل هو آثم محاسب عند ربه يوم القيامة. وذكرنا حديث أبي هريرة في المجاهد والمنفق والمنفق والجواد، المجاهد والمنفق والإيه؟ والعالم والخارج. الحالة الثانية أن يكون أصل عمل لله، قام يصلي لله بنية خالصة ثم طرأت عليه نية الرياء، هو دخل المسجد للمسجد أو هو اللي فتح المسجد مثلا فقام يؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فلمح رجل قد دخل فقام إيه بقى حي على الصلاة بدأ إيه سخي ربلك، فهنا بدأ العمل إيه. طبعا الأذان طاعة، من بالعكس كلما كان العمل أكثر انتشارا كلما كان أكثر مجاهدة للإخلاص. معايا علي واقف واقف يا ابني، انت بتحلم بيا ولا بتحلم بالدرس ولا نايم؟ انا شايف انت صاحي ازاي؟ في اسئله صح تاني يا علي اتفضل يا علي. كنت بقول نسيت كلما كان عمل اكثر ذيوعا كلما كان اكثر الايه ها مجاهده للنفس. لذلك بيقول لك ايه لما يجتمع كده يا جماعه من الناس مثلا ويجي مثلا سيره الحج، سيره الحج بيقول لك تلاقي من الامور المعهوده تلاقي كله بايه كل الحج بيبدا ايه ها يقول ده انا لما حجيت السنه اللي فاتت او عملت ايه وطلعت فيه. تلاقي كله بيتكلم ليه ها في حظ للنفس هنا، كله عايز يبان هو ايه لا ده انا حجيت يا جماعه كلمه حاج محمد دي ما جاتش كده وما تقلش كده عشان انا عندي 95 سنه لا ده انا حجيت وده رسمي طب وزاره الداخليه مثلا لا مش هربان لا ده انا حجيت. فقالوا حتى العلماء قالوا الحج بالذات لما تيجي سيره الحج ده نص العلماء يعني احد العلماء قال ترى ان الجميع من جلس لابد ان يدلي بدلوي ليه عشان هو يعني لا انا حكيت يا جماعه. فكلما كان العمل يعني كان حياتي معايا كان الاذان مثلا يسمعه القريب والبعيد، فالراجل بدا ياذن المسجد فاضي، ففي نصف الاذان دخل رجل فبدا ايه فقال العلماء إن كان العمل أصله لله ثم طرأت عليه نية الإيه؟ الرياء، فينظر إن دفعه صاحبه في الحال وجاهد نفسه فهنا عمله يكون خالصا لوجهه ولا يدومه ذلك، خالصا لوجه الله ولا يدومه ذلك. أما الحالة الثانية بقى إن استرسل معه فهل يحبط ويبطل ويبطل عمله؟ في ذلك تفصيل. يقول إذا كان هذا العمل الذي يفعله وقع فيه الرياء في أجزائه يرتبط آخره بأوله كالقراءة كالإنفاق نشر العلم كالصلاة، قالوا فما سبق الرياء من القدر الذي وقع فيه الإخلاص فهو صحيح، وما بعده فهو باطل. الحالة الأولى، ركز، الحالة الأولى عمل لا يرتبط أوله بآخره، لا يرتبط أوله بإيه؟ بآخره. ها، عمل لا يرتبط أوله بآخره. أنفق عشرة لله، فلما رأى الناس ينظرون إليه فأخرج إيه؟ عشرة ثانية، فقالوا الإنفاق لا يرتبط أوله بإيه؟ بآخره. فالأولى كانت لله فقبلت، لما رأى الناس ينظرون إليه أخرج الإيه؟ الثانية. الأولى قبلت لما؟ كانت لله. الثانية كانت لله ولغيره فلم تقبل. قالوا أيضا الأذان كما ذكرنا في مثال الأذان في السطر الأول كان لله ثم كان لغيره، فقال العلماء ضابط ذلك هل يعني عندنا الحالة الأولى، إيه الحالة الأولى؟ ها؟ لا، الحالة الأولى من فعل طاعة من أولها إلى آخرها لله ولغيره دي باطلة. الحالة الثانية فعلها لله ثم أتاه هاجس الرياء فينظر إن كانت هذه الطاعة لا يرتبط، لا يرتبط أوله بآخرها، قالوا كالقراءة، طيب كنشر العلم، كالصدقة، فالقدر الذي كان فيه إخلاص يقبل وما غير وسواه يرد عليه. وإن كان العمل الذي وقع فيه الرياء يرتبط آخره بأوله كالصلاة كالصيام كالحج فقد وقع في ذلك اختلاف بين العلماء، حكاه أحمد والدجرير، والذي رجحوه وبطلان هذه العبادة، لأن الصلاة مثلا تفسد آخرها بأولها، يعني إنسان مثلا طوف شوية ولا إنسان مثلا في التشهد الأخير أخرج ريحا في الركعة الرابعة ها صلاته باطلة لما أو آخرها يرتبط بأولها. ها، لذلك قالوا من قام يصلي لله ثم طار عليه طارئ الرياء فلم يجاهده واسترسل معه بطلت صلاته. هذه الحالات التي سبق ذكرها في شأن القلب مع العبادة لابد أن تورث المرء الوجل والخشية فيراجع إخلاصه معي خالد في كل لفظ ولحظ فما فوق ذلك، فليس الشأن في كثرة العمل هذا قد يحسنه الكثير، وإنما الشأن في حفظ هذا العمل مما يفسده أي من الرياء. قال ابن القيم فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص عليه على علمه ويحذره. صورة استثناء من الرياء، قالوا من أظهر العمل بنية الترغيب في الخير والحث عليه فإن هذا لا يؤثر فيه ولا يؤثر في نيته، كما في قصة الأنصار الذي أتى بسرة تصدق بين يدي سلم، يعني سلم دعا الناس إلى الصدقة فتواطأ الناس، فأتى هذا الرجل أراد أن يحث ويشجع الناس فأتى بسرة تكاد تقع من يده من حملها فراه الناس فتتابعوا على ذلك، فقال سلم معلقا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. كنت في حضرا في سفر فرأيت الناس يعني قد عمهم الكسل فقمت وتوضأت وصليت وجهرت بصوتي، عساك أن تكون سببا في بعث الإيه؟ الهمم. فلما رأك الناس قاموا واصطفوا خلفك. معايا يا خالد؟ طيب، قالوا هذا يستثنى، ودليله من سن في الإسلام سنة حسنة. فدل ذلك على أن محل التأثيم في هذا الباب لمن تكفل طاع من تكلف طاعة لم يكن من شأنه، وإنما فعلها رياء. قال ابن حجر الهيتمي: وقد يمدح الإظهار فيما يتعذر الإصرار فيه. يعني عايز يقول إن في هناك طاعة لازم أظهر، يعني الأصل في الأعمال أن تكون لك خبيئة بينك وبين ربي، لكن هناك أعمال لابد أن أظهرها. طيب، كالغزو والحج والجمعة والجماعة. طبعا المراد مش بالحج هنا والعمرة، اللي قلنا يطلع ويصور نفسه عند الكعبة وهو بيطوف، هو بيرمي، هو ساجد، هو رفع يديه والكعبة وراه. ايه يا جماعة، في ايه؟ في ايه؟ ما الفائدة لما الأخ يصور نفسه عند الكعبة ولا هو لابس الإحرام؟ ايه الفائدة؟ عايز اعرف ايه الفائدة في كده. ها، كم من إخوانك يعني يتألمون على عدم قدرتهم على ذلك؟ إيه الفائدة؟ تصور نفسك مع أولادك وغيرك قد ابتلي بعدم الإنجاب، إيه الفائدة ما ويصور نفسه بالإحرام؟ طب في عمي رعى قلبك، قلوب ضعيفة، قلوب ضعيفة، لما تفعل ذلك؟ ها، ده هو بيدعي، ده هو ساجد، والسلبي هو ساجد، وهو بيطوف، هو عند الحجر. ايه يا عم، في ايه؟ وفي كل حاجة يا جماعة، مش كده، الخوف ضعيفة والله خالص، والله العظيم. كان احدهم يعني يصوم الدهر وزوجته لا تعلم، يأخذ الطعام بكرة اي في اول النهار ويعود اليها عشية وقد ايه اكل افطر عند الغروب، وأحدهم يبكي الليل كله خشية وزوجته لا تعلم، ليكن لك خبيئة بينك وبين ربك تبارك وتعالى. طيب، الأصل الإخفاء، لكن هناك أعمال مثلا تم خرج مثلا للجهاد، فالناس يرونه. الصورة الثانية من التي تستثنى من الرياء في رجل يبيت مع المتهجدين، إنسان ليس من شأنه قيام الليل. طيب، ولكن ذهب إلى أناس مثلا في مثلا في مبيت في الجامعة مثلا مع الطلاب، فنام معهم ليلة، فوجدهم إيه؟ يقومون الليل، فقام معهم ولم يكن من عادته ذلك، أو صام معه ولم يكن من عادته ذلك، ولولاهم من بعث هذا النشاط، فربما ظن أن هذا رياء وليس كذلك، بل فيه تفصيل، هو أن كل مؤمن يرغب في عبادة. إنسان نفسه يصوم بس مش قادر اللي ياخد بإيده، طيب، أو نفسه يقوم الليل ولكن عنده الكسل، فبات مع أناس يصلون فقام معهم أو صام معهم. طيب، فهذا ليس رياء ولكن من باب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. طيب، واصبر نفسك مع الذين، ولما أمرك أن تصبر نفسك لتنام؟ لأنك فيك ضعف في الإيمان، فإذا جاوزت وجاورت الصلحاء ومن جاور السعيد يسعد. الكلب أعزكم الله أعزنا لما خالط الصالحين ذكر إلى قيام الساعة وكلبهم باسط ذراعيه. الكلب لما تعلم أصبح صيده، وما علمتم من الإيه؟ من الجرح مكلمين، فكلوا مما أمسكنا عليه. العلم والعمل والطاعة ترفع، والله لا كان سبحان الملك الكلب المعلم. إذن فربما ظن أن هذا رياء، اللي يبيت مع قوم فيقوم معهم أو يصوم معهم. قال هو أن، بل في هذا التفصيل، هو أن كل مؤمن يرغب في العبادة وقد تعوقه عوائق. فإن الإنسان مثلا إذا كان في منزله تمكن من النوم على فراشه وعلى وزوجته، أما إذا سافر مع أناس فانبعث على الخير وشاهد العابدين، وقد يتعثر عليه مثلا الصوم في منزله لكثرة المطاعم، أي الأكل وما شابه ذلك. الصورة الثانية من نشأ عما الصورة الثالثة من إيه؟ من المستثنيات. إيه الصورة الأولى من المستثنيات؟ أظهر العمل ياسر. الصورة الأولى أظهر العمل لي يقتضي به غيره. الصورة الثانية جاور أناس من العباد تعبد الله معهم. الصورة الثالثة من نشأ عما عمله خالصا لوجهه محبة في قلوب الخلق فتبع ذلك ثناؤهم عليه وتعظيمهم له. يعني إنسان فعل طاعة ما فحمده الناس، برضو ألقى خطبة ما أو صلى بالناس خاشعا طيب فمدحه الناس ففرح بذلك. هذه فرحه هذا ليس رياء ولا سمعة، بل هذا من عاجل وجه المؤمن. فقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال سلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني هذه من البشرات أن عمله قد قبل. لما؟ أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا مدحك الناس على طاعة على عمل، الإنسان يسعد يرضى يحمد ربه ويسأل ربه الإخلاص ويجاهد نفسه في ذلك. إشكال وجوابه ما ورد في حديث أبي موسى الأشعري قال، نختم بهذا الإشكال، أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع يوما إلى قراءة أبي موسى الأشعري، فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى استمعت قراءتك الليلة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: يا رسول الله، لو علمت مكانك أي أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا من التجويب. فهنا الإشكال: هل الإمام إذا حبر قراءته وزينها هل هذا من الرياء المذموم؟ نقول أولا: لا شك أن تحسين الصوت بالقراءة في فرق بين الصوت الحسن وتحسين الصوت. الفرق الصوت الحسن هذا لا يكتسب وإنما يكون في خلقة الإنسان. طيب، هذا الصوت الحسن. أما تحسين الصوت فهذا قد يكون لرجل صوته سيء ولكن يجمل ويزيد القرآن تجميلا بالوقف، باليجهر بصوته أحيانا، بالتحزين أحيانا، لأن الوقف ده علم. وكم تستمتع أن تسمع من يقف وقفات، لما تسمع مثلا القارئ يقول: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت فصفها بالحياء حالة مشيتها وحالة حالة قولها. طيب، الفتح الوقف ده فتوحات. طيب، صار إمام فتح عليه أو قارئ فيقف وقفات بديعة. لذلك لما قالوا هي عن فرعون قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار؟ ويقف وهذه الإيه؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار، يعني يملك الإيه؟ مصر، ويملك أنهار مصر كمان وهذه الأنهار تجري من تحت. فهل إذا كنت إماما فزينت صوتك للناس هل هذا من الرياء؟ نقول: لا شك أن تحسين الصوت من أمور مستحبة، بل ندب الشارع إلى ذلك. سلم يقول: ليس منا من لم يتغنى القرآن، أي يجود صوته. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن معنى عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء يحسن صوته به. أما الجواب عن الإشكال فنقول على تفصيل: إن كان الإمام يقصد من تزيين الصوت وتحبيره أن يمدحه الناس ويعطوه منزلة بألسنتهم، فلا شك أن هذه نية مدخولة وقد عرض عمله للحبوب. أما إن قصد بالتزيين الصوت وتجميله أن يحبب الناس في القرآن وأن يحملهم على الخشوع وعلى البكاء ليزدادوا تأثيرا بالقرآن وكم من آية تربي السامعين، تراهبهم، ترغبهم. فإن كانت هذه نيته فلا شك أن هذا يدخل في حديث أبي موسى لحبرته لك تحبيرا. فلا شك أن القرآن مع حسنه وبهائه يزداد طراوة وحلاوة وجمالا إذا كان ضرا للدمع وجلبا للخشوع. وعلى هذا يحمل الحديث. نبدأ. قال القرطبي: فإن الإنسان قد يتساهل مع نفسه في أمور، إذا صليت نفسك قد تتساهل في هذا الأمر يعني، وقد يعتني بها عند مشاركة غيره، وإن كان مخلصا في أصل عمله. يعني إنسان يحاول أن يحمل نفسه على الخشوع على البكاء فلا حرج في ذلك، ويجاهد نفسه في الإخلاص. نبدأ في المرة القادمة في مسألة التشريك في النية والفارق بينها وبين الشرك. إن شاء الله يعني نحاول ننتهي من القاعدة هذه في المرة القادمة. طيب، بحيث لحظة خالص لا ننتهي من هذه المسألة الآن، عشان بس المرة القادمة ننتهي من القاعدة بالكلية. مسألة سهلة جدا إن شاء الله، مسألة التشريك في النية، أن تفعل الطاعة بإخلاص النية لله ولنفع دنيوي. بمعنى إنسان بيخرج إلى حج العمالة ليحج ويتكسب مالا من العمل كسائق كجزار، فلا حرج. كان الناس في الصدر الأول يتأثمون بيتحرج أن هو يطلع للحج والتجارة، فنزلت الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عمر: وقد سئل عن رجل كان يكرر في موسم الحج، يعني الناس يؤجرون ليحمل الأحمال كما هو موجود الآن، فقيل أنه ليس له حج، فقال ابن عمر: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا فقال، فنزلت الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فرفع الجناح أي رفع الإثم. ومن السنة السلام يقول: من قاتل قاتلا فله سلبه. يعني ما عيب من السلام أن الصحابة يجاهدون بنية مخلصة، ولكن لا يمنع أن يزيدهم تحفيزا أن من قاتل قتيل من الكافرين، فمع إخلاص النية فهذا القاتل يأخذ مع الذي ما وجده مع المقتول من سلب من سيف وثياب وما شابه ذلك. أيضا مما يدل على مسألة التشريك في النية أن تفعل طاعة لله ولأجر دنيوي. في الحديث: من صبر أن يصل له في رزقه أي ينسى له في أثره فليصل رحمه. إنسان يصل الرحم طاعة لله وبنية أن يصل له في الرزق، الرزق ده أمر دنيوي. فمن منافع صلة الرحم أولا طاعة لله، وقد يبسط لك في في الرزق، فهذا دليل على جواز الشرك ولا التشريك. التشريك في النية، فهذان نفعان دنيويان: السعة في الرزق وإطالة العمر. أيضا في الحديث: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغليمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم في الآخرة ويبقى لهم الثلث. قال القرطبي: ويحمل هذا على إذا ما نوى الجهاد ومع الجهاد نوى نيل المغنم. قال القرافي المالكي يقول: الفرق بين قاعدة الرياء في العبادات وبين التشريك في العبادات، قال: من حيث أن التشريك لا يحرم بالإجماع، بإجماع على جواز التشريك. قال: بخلاف الرياء فإنه يحرم، هو أن التشريك فيها أي في العمل لما كان بما جعله الله للمكلف هذه العبادة، كمن جاهد ليحصل طاعة لله ويحصل السلاح، ومن صام ليصح جسده ومعنية العبادة، ومن توضأ بقصد التبرد ورفع الحدث. قال: لم يحرم بالإجماع. كان عندي واحد صعب أعرفه، ما كانش بيصلي، وكان عنده مرض في رأسه كده، الشعر يتساقط عنده، فراح يكشف الدكتور، قال له لازم الدم يوصل للرأس. ازاي؟ قال له اسجد كتير، ما كانش بيصلي اصلا. فما حكم هذا الرجل؟ بيصلي لله واستشفاء. أيوة هذا يسمى التشريك في إن التشريك في في العبادة. هذا والله أعلم أعلم رب العلم إلي أسلم وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن شاء الله مرة القادمة مع الشطر الثاني وهو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ اليمين أي أسلم اليمين. طيب أحسن جزاكم خيرا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم إذا رجل مزارع الأرض عنده فيها قحط ما فيها في مطر فبيستغفر بنية أن يغفر ذنبه وأن ينزل المطر على زرعه. ده مش شرك اسمه تشريك في النية. هذا جائز بالإجماع يستغفر لأمر الآخرة وينزل عليه المطر وليرزق الولد. لا حرج هو حتى نوع من ورائها خيرا لا حرج فيه. لا دي اصلا دي اصلا عباده فعلها لامر يعود عليه بالنفع لانه اذا نزل المطر ها طيب استعان به على طاعه الله عز وجل. والله اعلم. نختم ها الاشكال حاضر. طب نختم نسمع بس الدرس الاول. ياسر انت حامل انت ياسر حامل مين؟